بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الأئمة حين يتكلمون عن فاتحة الكتاب يختلفون في البسملة، هل هي آية منها ولا آية منفصلة في أولها، وبناء على ذلك يبدأون بتفسير البسملة ثم يقولون تفسير فاتحة الكتاب كأنها تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. وإن ذكرنا قبل ذلك أن الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه لا بد من قراءتها مع الفاتحة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيته. ولذلك مشى كثير من المفسرين على أن يبدأ بتفسير البسملة ثم بعد ذلك يتكلم عن الفاتحة ويقول سورة أم الكتاب ويذكر أسماءها ويذكر ما فيها. فالبسملة في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أنه في كتابتها بسم تكتب باء سين ميم من غير ألف فيها، مع أن الأصل أن يكتب اسم في أولها ألف، وبسم يبقى به ألف قبل، لكن هنا لكسرة دوران هذه التسمية، أن كسرة كتابتها وكسرة قراءتها، فلذلك استسهلوا أن يكتبوا باسم بشر فيها فقط ليس في غيرها، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الآية أو في هذه الكلمة حين تكتب باسم باء سين ميم تخفيفا وتسهيل، استغناء بباء الإلصاق التي في أولها الباء باسم. لكن إذا كان في غير ذلك تكتب الألف زي ما ذكرنا في قوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه هنا دوران بسم الله الرحمن الرحيم تقولها في كل حال، قل بسم الله الرحمن الرحيم عند ابتدائك في أي عمل، لذلك سهلوا فيها أن تكتب باسم على طول. لكن إذا كتب في غيرها اسم فيوضع فيه الألف زي اقرأ باسم ربك الذي خلق، لقلة استعمال لابد من ذكر الألف فيها. ونفس الشيء ذكروه في أسماء لله سبحانه زي اسم الرحمن واسم القاهر، هل من الممكن تبقى الرحمن من غير ألف؟ وقياسا على ذلك يكون الأسماء التي تدور كثيرا من الممكن أن تكتب ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف تبقى الرحمن من غير ألف، قال إسحاق بن راهوي فكتب من غير ألف، قال لما دارت كثيرا على الألسنة فاستسهلوا فيها أن تكتب بغير ألف، فيجوز كتابة بالألف وبغير ألف في مثل ذلك. من المسائل اللي يذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في قول الله عز وجل بسم الله، يقول الله هذا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة اسم الله سبحانه تبارك وتعالى الأعظم والأكبر، أكبر أسماء الله وأعظم أسماء الله سبحانه، ولذلك كل الأسماء والصفات تضاف إليه، فتقول الله هو الرحمن الرحيم، وتقول الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، الخالق البارئ المصور هو الله سبحانه تبارك وتعالى، فتضاف كل الأسماء إليه سبحانه تبارك وتعالى، وهذا اسم الله الذي ليس لأحد أن يتسمى به ولم يتسمى به أحد، وإنما حرفها أهل الجاهلية إلى اللات فأنسوها وقالوا اللات على تمثال من تماثيلهم، لكن الله لم يتسمى به سوى سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قال العلماء إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمى به غيره، ولذلك لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى الله سبحانه وتبارك وتعالى ملهاش تسنية، يقول اللهان مثلا أو لا يقال فيه ذلك، فهي الله فرد لا في اللغة ما فيش تسنية لهذه الكلمة ولا في جمع لها. وده أحد تأويلي قوله سبحانه هل تعلم له سمية، هل تعلم من تسمى بهذا الاسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكذلك الرحمن يختص به سبحانه وتبارك وتعالى، وإن تبجح البعض فأراد أن يتسمى به فخذله الله سبحانه وتبارك وتعالى كما سنذكر. فالله يقول العلماء إن هل هذا الاسم هل هو مشتق ولا هو جامد موضوع لهذه الكلمة ملوش اشتقاق من شيء، فكثير من العلماء ذهبوا إلى أنه ليس مشتقا من شيء، فهو الله علم على الله سبحانه وتبارك وتعالى. والبعض من العلماء رأوا أنه لا، هذا مشتق زي غيره من الأسماء ما تشتق من الرحمن، مشتق من الرحمة، فكذلك الله هتبقى طيب مشتقة من إيه؟ فاختلفوا في الاشتقاق، فقالوا أصلها إله، إله وإله يقال إلهان، قال آلهة، لكن الله لا يقال فيه تثنية ولا جمع، فالله. الآلهة الباطلة كثيرة، ولذلك ربنا سبحانه يقول واتخذوا من دون الله آلهة، آلهة كثير الآلهة، وأنت تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هنا يستحيل أن تقدر لا إله موجود، لأن في الجنس الأصل عند علماء اللغة أن يقدر اسمها إنه لا إله، هذه نافية لجنس هذا الاسم الذي بعدها، ويقدر الخبر الذي فيها بأنه موجود، فتقول لا مصل في المسجد، ما فيش مصلي في المسجد، يعني لا مصلي موجود في المسجد، هذا التقدير، لا تلميذ في الفصل، ما فيش حال في الفصل، موجود في الفصل. أما لا إله موجود لا يجي هنا أقول لك لا، لا تقدر هذه، أمال تقدر إيه؟ ولو قدرنا ذلك صار الكلام كلام ليس صحيح. فإذا قيل لا إله موجود إلا الله أبدا، ده في آلهة كثيرة موجودة إلا الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الإله عبد هوى من دون الله، ولكن التقدير في لا إله حق، أو فرضنا الموافقة للغة لا إله موجود يعني بحق، لا إله موجود بحق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وكل الآلهة الموجودة هي باطلة وليست حقا، فلذلك قالوا الله مشتق من إله، من إله. وقالوا أصل الكلمة لاهن، لاهن، ولاهن ذكروا بعض في كلام العرب قال يقول لاه بمعنى الله أو بمعنى والله يقسم، زي ما واحد من هؤلاء الشعراء يقول في القصيدة من قصائده يقول لاه ابن عمك لا أفضلت في حسبي، عني ولا أنت دياني فتخزوني، لاه ابن عم، قال أصلها لله، لله ابن عمك. وقالوا معنى بسم الله يعني باسم الإله. طيب الاشتقاق بتاعها اختلفوا في أصل الاشتقاق، فقالوا إنه من ولها، من ولها، هذا من ما ذكروه، ولها بمعنى تحير، تحير في كذا، فقالوا أن الإنسان حين يتفكر في الله سبحانه وتبارك وتعالى يتحير، يتحير في عظمة الله سبحانه، في جلال الله، في جمال الله، في مخلوقات الله، فقالوا كأنها مأخوذة من ذلك أن الذي يتفكر في الذات يتحير، فيقال الله على ذلك. وقالوا لا، هذا الله معنى إله، لأن الناس يتألهون، يتألهون يعني يتعبدون أو يلجؤون إليه في الحوائج، يتضرعون إليه، فهو إله، لذلك أنهم يتألهون بمعنى يتضرعون ويتخشعون ويرجعون إليه سبحانه. كذلك ذكروا قراءة من القراءات الشاذة بنوا عليها تفسيرا بقوله ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، هذه القراءة قرأت شاذة، ويذرك وإلهتك، وإلهتك معنى وعبادتك، هذا يعني يكون في التفسير وليست قراءة صحيحة، إنما هي قراءة شاذة قرأها ابن عباس وغيره، قالوا ويذرك وآلهتك، ويذرك وإلهتك يعني يذر عبادتك. كذلك ذكروا فيها أن الاشتقاق، قالوا الله، الله وضعت لها الألف واللام، فهو وحده سبحانه تبارك وتعالى الذي يستحق هذا الاسم، فقالوا أنه أشار إلى الخالق الذي يملك كل شيء بهذه الكلمة الله، التي الألف واللام فيها أصلها لما تضاف لشيء تدل على التعظيم والتفخيم. قالوا ذلك، ويعني من ذهب إلى أن الألف واللام لا، ما هي الزائدة ولا الراجح فيها، هي كلمة كلها على بعضها موضوعة هكذا، الله، الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقال يا الله، يا الله، لو كانت زائدة لا قيل في النداء كما يقال في غيرها، والرحمن، فلما تنادي بتقول يا رحمن، ما بتقولش يا الرحمن، يا الرحيم، لما تنادي تقول يا رحيم، لكن الله هي كلمة موضوعة، فلما تنادي تقول يا الله ولا تقول يا الله، تقول يا الله. أيضا لما نقول بسم الله الرحمن، الله المعبود سبحانه تبارك وتعالى الذي لا يستحق العبادة إلا هو، يبقى الله الفرد سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة، الذي يستحق الألوهية بمعنى أن يعبد دون غيره سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، هذا الاشتقاق واضح فيها من الرحمة، فهنا إذا قيل الله علم جامد مالوش اشتقاق على قول من الأقوال، لكن الرحمن والرحيم لها اشتقاق، أصلها الرحمة، الرحمة، فالله عز وجل رحمن ورحيم. ولكن رحيم، رحيم جاز أن يتصف بها غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، جاز. ولذلك يقول إنه في الرحمن عموم وخصوص، والرحيم فيها عموم وخصوص، كل منهما لها عموم وخصوص. الله الرحمن خصوصها أنه لا يسمى بذلك غيره، ولم يعلم من تسمى بذلك غير الله سبحانه وتبارك وتعالى على وجه الصدق. أما الرحيم فوصف بها غير الله سبحانه، فهنا عمومها أن الله رحيم سبحانه، وأن النبي رحيم عليه الصلاة والسلام، وأن المؤمنين رحماء فيما بينهم. لكن رحمن ما جاش في النبي أنه رحمن، ولا في المؤمنين أنهم رحمن، إلا ما كذب به مسيلمة الكذاب فوصف نفسه أو وصفه الكفار وقالوا رحمن اليمام. لما عجبته ذلك وأراد أنه يقول ذلك أنه هو رحمن اليمام، وهو ده اللي بيعنيه النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا بالله يخزيه سبحانه وتبارك وتعالى، فيطلع عليه الكذاب. الكذاب لما ادعى أن هو رحمن اليمام، هو الرحمن ده اللي بيقصده النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يجعلهم يطلقون عليه لقبا لا يفرقه أبدا، كلمة الكذاب. فالذين معه مسيلمة الكذاب، المسلمون يقول مسيلمة الكذاب، الكل يطلق عليه ذلك، المسلمون والكفار. الكفار يذهبون إليه فأحدهم يقول ماذا جاءك من خبر السماء، يقول قام جبريل منها هنا من مكانك آنفا وتلا علي كذا، ويقول كلاما كذبا، يحاول أن يقلد سورة العصر فيوزن عليها كلاما يقوله. فلما قال ذلك إذا بالذي معه وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه، قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، تعرف أن تعرف أن أنت كذاب. فلزمه هذا الوصف من ساعة ما سمى نفسه رحمن اليمام، مع أن في غيره تنبأ، الأسود العنسي تنبأ، سجاح تنبأت، ولكن الذي لزمه هذا الاسم هو الذي ادعى على نفسه أنه رحمن. طيب خذ لك بقى هذا الاسم الذي يلتصق به ولا يقال عنك غيره، فصار مسيلم الكذاب لعنة الله عليه. كلمة الرحمن ما كان يعرفها أهل الجاهلية، ما كانوا يعرفونها، ولذلك لما نزلت القرآن استغربوها وقالوا ومن الرحمن، ومن الرحمن، استغربوها وكفروا بالرحمن سبحانه تبارك وتعالى كما ذكر سبحانه وهم يكفرون بالرحمن لغاية سنة 6 من الهجرة، وهم يعاندون في ذلك لدرجة أنه في صلح الحديبية كان سهيل بن عمرو يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الله فنعرفه، أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب كما كنت تكتب قبل ذلك باسمك اللهم، ورفض أن يكتب الرحمن اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يكتب اكتب باسمك اللهم، يعني كنوع من تعدية الجدل اللي هم فيه، ولا داعي للجدل الكثير في شيء سيؤمنون بعد ذلك، وهذا أسلم بعد ذلك وندم على ما كان منهم، والله يهدي من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الرحمن تختص بالله سبحانه وتبارك وتعالى، أمال العموم اللي فيها من إيه؟ المبالغة في عظمة رحمة رب العالمين سبحانه، العظمة في رحمته التي تعم الخلق جميعهم. الرحمن تعم رحمته المسلمين والكفار في الدنيا، في الدنيا، فهو رحمن في الدنيا وفي الآخرة، وتعم رحمته الجميع في الدنيا. في الدنيا يرزق المؤمن ويرزق الكافر، بيرزق هذه رحمة الله سبحانه، فهو الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. فعموم التسمية في ذلك أنه رحمن يرحم الجميع في الدنيا، الرحيم رحيم الآخرة سبحانه تبارك وتعالى، فخصوصها أنها للمؤمنين فقط. ولذلك يذكر أنه المؤمنون، أما يذكر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، فالرحيم صفة للمؤمنين، فالله عز وجل يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة. فهنا خصوصية الرحيم من ناحية أنها رحمة للمؤمنين دون غيرهم، رحمن رحمة عظيمة تعم الجميع في الدنيا. عموم الرحيم أنها رحمة الله سبحانه التي تسع الجميع في الدنيا وفي الآخرة، ففي الكلمتين كما يقول العلماء فيها عموم وخصوص، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن عوف، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، أنا الله وأنا الرحمن. فذكر الأسماء التي تخصه سبحانه وليس لأحد أن يدعيها، فقال: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحيم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، يعني قطعته. هذا الرحمن، فلما يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يبقى نبدأ أو ابتدائي بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، بذكر الله الذي هو المألوه المعبود وحده سبحانه، الله المعبود. الرحمن صاحب الرحمة العظيمة على جميع خلقه في الدنيا، الرحيم صاحب رحمة المؤمنين في الآخرة، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة سبحانه تبارك وتعالى. وإن جاز أن يكون في الاثنين المعنى الذي ذكرنا في الرحمة في الدنيا وفي الرحيم وفي الآخرة. أيضا مما ذكر العلماء في أن الله سبحانه تبارك وتعالى الرحيم، الرحيم سبحانه، يقول ابن مبارك: الرحمن، يعني بيذكر كنوع من التفسير، إذا سئل أعطى، الرحمن إذا سئل أعطى، الرحيم إذا لم يسأل غضبه، إذا لم يسأل غضبه. هذه من لطائف الإشارات، يعني ما هو شيء يصلح أن يقول هذا الفرق بين الاثنين، لكن المعنى إنه رحمن من سأله أعطاه سبحانه تبارك وتعالى، ورحيم إنه يأمر عباده أن يسألوه ويتفضل عليهم، عظيم الكرم وواسع الرحمة سبحانه. وجاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله أمر عباده أن يسألوه وأن يدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا مما جاء عند أو من كلام العلماء في ذلك ما ذكره الإمام القرطبي في فاتحة الكتاب بعدما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم هو وغيره بما مختصر ما ذكرناه، فقالوا: فضائل هذه السورة، باسم سورة الفاتحة فضائلها، وقدمنا أحاديث كثيرة في فضائلها. ومما يذكر العلماء في ذلك أنها أعظم سورة، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أعظم سورة، أعظم سورة. هنا خلاف بين العلماء، هل القرآن فيه شيء أفضل من شيء، ولا كل القرآن يستوي؟ القرآن ككلام رب العالمين يستوي إنه كلام رب العالمين، إنه كل القرآن عظيم وكل كلام رب العالمين، لكن كلام رب العالمين وهو العظيم وهو اللي فيه العصمة وهو أعظم ما يكون، ربنا جعل بعضه أعظم من بعض. في إيه أعظم من بعض؟ فيما يكون من فضل وما يكون من دلالات، ما يكون من فضل ومن دلالات. فالإنسان حين يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخره، وحين يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يعني حين تقرأ ذلك هذه السورة فيها اختصاص لإنسان أن الله يعذب، ومن كان مثل هذا الإنسان سيكون له مثل هذا الجزاء. كلما تقرأ حرف من هنا أو هنا لك عشر حسنات فيها، ولكن هل تستوي هذه مع سورة الفاتحة اللي فيها المخاطبة بين الرب وبين عبده؟ العبد يقول والرب يرد عليه، والعبد يسأل والله يعطيه سبحانه تبارك وتعالى، هنا الفضل في ذلك، يبقى سؤال من العبد وإجابة من الله سبحانه، كانت في الفاتحة وليست في تبت يدا أبي لهب، ما فيش سؤال وجواب، ولكن إخبار عن حال هذا الإنسان أنه في النار. كذلك في فاتحة الكتاب فيها ذكر توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فاشتملت على ما لا تشتمله الأخرى. فعلى ذلك هنا الذي يقول أعظم على وجه هذه أعظم وهذه أنقص، نقول لا يجوز ذلك، وده اللي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، إن لا تفضلوني على يونس ابن متى، يبقى هنا لا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، ونحن نعلم أنه خير من يونس ابن متى وخير من جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. طب هنا ليه يقول لنا هذا الشيء؟ يقول إنك لا تميز على وجه الانتقاص، على وجه الانتقاص. أحيانا إنسان يقول فلان أعلم من فلان، يقصد فلان عالم وفلان عالم، بس فلان هذا أعلم منه، يبقى فيه رفع للإثنين، ولكن لما يقولها على وجه تنقيص الآخر، ده فلان أعلم من فلان ومن ملء الأرض من فلان، نقص فلانا هنا هذا بهذا الذكر. فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انك تذكر الانبياء انه تقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل، ده سيدنا يوسف عمل وعمل وعمل، تقوم تنتقص من قدر هذا النبي العظيم. يقول لا، ليس لك ذلك، هو عمل لله، والله الذي يجازي، والله الذي يغفر سبحانه وتبارك وتعالى، وليس من حقك انت ان تتدخل بين الله وبين انبيائه. يبقى التفضيل موجود، ولذلك يقول أنا سيد ولدي آدم، هذا تفضيل، ولكن ليس لنا أن ننتقص من قدر نبي فنقول فلان هذا لا ملوش قدر، فلان هذا كذا، فلان هذا، فننتقص من قدر هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في أمر الصور، كل الصور عظيمة، فلا ننتقص من قدر صور، كل الصور فيها الثواب العظيم، ولكن نزيد من قدر صورة لا على الانتقاص من غيرها، فنقول هذه عظمتها لدلالتها على التوحيد. لما نقول قل هو الله أحد، هذه ثلث القرآن، ليه هذه ثلث القرآن؟ فيقول القرآن اشتمل على التوحيد أمور العقيدة، اشتمل على أمور الحلال والحرام الشريعة، اشتمل على الأخبار والإخبار في الدنيا والآخرة ما كان وما يكون. هنا إذا قلنا ثلاث أقسام، قسم منه قسم التوحيد والعقيدة، هذا قسم، فكانت قل هو الله أحد هذا القسم، فكانت ثلث القرآن. يبقى قل هو الله أحد ثلث القرآن، وفضلها الله عز وجل على غيرها. الفاتحة أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل القرآن عظيم كما ذكرنا. يبقى على ذلك يجوز أن نقول الفاتحة أعظم سورة، ليس كما قال بعض أهل العلم لا يجوز التفضيل طالما ثبت الحديث ذلك. أسماء الفاتحة لها أسماء نذكرها على الاختصار ونشرحها في الغد إن شاء الله. قالوا لها أسماء، الإمام القرطبي يقول لها 12 اسم، 12 اسم، وكثرة أسماء الشيء يدل على عظمة الشيء، إن هنا كثرة الأسماء يدل على الشرف، فالله عز وجل عظمته سبحانه تبارك وتعالى أسماء كثيرة جدا سبحانه. نقول إن لله 99 أسماء بس، لا، لا، أسماء كثيرة جدا سبحانه تبارك وتعالى، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، ولذلك إلا حيعد ما جاء في القرآن وما جاء في السنة حيجاوز 99، بس من أسمائه 99 من أحصاها دخل الجنة، من عدها وحفظها دخل، يعني من ضمن أسمائه، وإلا فله أسماء كثيرة سبحانه تبارك وتعالى. وكثرة التسمية وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فالفاتحة لها أسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، منها ما أخبر قال لي عند ربي 5 أسماء، فذكر منها صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب صلوات الله وسلامه عليه. هل يمنع أن يكون له؟ لا، لا يمنع أن يكون له غير هذه الأسماء عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه دلنا عليها صلى الله عليه وسلم. الفاتحة تسمى أم القرآن وسورة الكنز، وتسمى الواقية، وتسمى سورة الحمد، والسبع المثاني، وسورة الصلاة، وسورة الشفاء والشافية، والرقية والأساس والنور، وسورة تعليم المسألة، وسورة المناجاة، وسورة التفويض. هذه الأسماء حوالي 14 اسماء، نرجع للغد في شرحها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.